وشهد به حتى الاعداء. ما الذي يحدثه في البوسنة والهرسك مثلا؟ ما الذي يحدثه هناك؟ ما الذي تفعله الان روسيا القيصرية الارثوذكسية؟ قريبا كانت شيوعية، الغت الاسلام والغت النصرانية. فلما اذن الله بالقضاء على دولة الشيوعية، ولم يعدم بالقضاء على الناس طبعا، وهذه سنة، دي مسألة سنن تتصبح ان شاء الله سنن، لان هذا لا بالقضاء على الناس كلهم ليه سنعلك، فقالت دولة الشيوعية وجاءت دولة نصرانية في روسيا، وهي الان تقوم لما ارادت الجماعات الاسلامية او الاتجاهات الاسلامية ان تستيقظ في الجمهوريات الاسلامية والتي كانت بلادا مسلمة تحكم بما انزل الله. فمين اللي حصل ده؟ قل هو من عند انفسكم بعد دروس التاريخ، وستعلمون ان الله سننا لا تتخلف ابدا ولا تحابي احدا ولا تجامل. لم تتبعوا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، استحنتم به، اتبعتم لذات الدنيا واستطعتم الامها، واستعنتم بذلك عن الكذاب لذات الاخره واستطاع الامها، فكانت النتيجه ان تتبدل الدول على من؟ على المسلمين. فالجمهوريات الاسلاميه فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا لما نشات حكامها شيوعيون، لكن من اسمائهم محمد وعلي واسماء اسلاميه او ديانته في البطاقات او في الاوراق الرسميه انه مسلم، لكنهم من الشيوعيين، وجوع ان التيار الاسلامي جارف وسيغلب هؤلاء. فما الذي فعلوه؟ اتبعت روسيا القيصريه الارثوذكسيه الان السبب بماذا؟ بإرسال قوات إلى الجمهوريات الإسلامية لقمع أي حركة إسلامية بعد كل الاتفاقات. شيء عجيب جدا يحدث هناك، هذا شيء مفزع يحدث على الأرض. الحرب تنزل الدين، ما هي إلا حرب صليبية في كل ما في الخليج، الشرس غزو حدثت والناس لا يشعرون، وهذه طامة، هذا هو الشر المستطير، الناس لا يشعرون أن حرب الخليج كانت حربا صليبية شديدا جدا، لقد خدع أكثرنا، إنها أشرس حرب حمل عبئها وذلها الكافر المرتد صدام حسين، نسأل الله أن يزهر لنا منه وأن يرينا فيه يوم الأسود، وحملها معه أيضا الذي لم يعني نفي الآخرة حكم الكويت ومن على شاكلته. المسألة خطيرة جدا، حرب صليبية لا تنتهي. ايه المطلوب؟ مطلوب منا الشجاعة والصرف ببساطة، لكي نواجه الخطر لابد من الشجاعة. ايه الموت؟ لن تميت ميت ولن تستأشر ساعة ولن تستقيم ساعة، لابد ان نكون شجعانا، هو الامر يمدن ده على كده. اذا الشجاعة بقت ايه؟ ما هي الشجاعة؟ لا ننتهي، الصبر على المؤلم، الصبر على الآلام، هي دي الشجاعة، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وانما هي اسباب نكون شجعانا. ولكن مثلا عندنا في اخر الزمان، ما هو المسلم ده ما يركنش الى الدعة والصرف ابدا، والا هيضرب على دماغه، ما فيش طرف ودعة للمسلم، والا فهو استدراك، وحاشا الى ان يستدرج احدا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الا ان ينحو منح الكافرين او يقترب منهم في مسلكهم، وعندئذ يصاب بنوع استدراج. هي المسألة في درجات، درجات من الاستدراج، في استدراج مطلق الكافرين، وفي استدراج مرحلي او نوع استدراج لكثير جدا من المسلمين. يعني اذا رايت الحديث الذي رواه ابن ابي حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا رايت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معصيته فانما ذلك استدراج منه له. اذا هذا استدراج، اذا اي واحد من المسلمين ايضا بيستدرج، ده استدراج المسلم، انما استدراج الامم الكافره ده شيء، هذا استدراج مطلق، انما استدراج المسلم انما هو نوع استدراج في مساله دعيها او في شيء بعينه. نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه والمعافاه. هو المساله شجاعه وكرم، مطلوب منا ان نكون شجعانا وان نكون كرما، هذا هو الذي لا ينبغي ان ننساه ابدا. والشجاعه كما اقول واكرر انها الصبر على الالام. كيف نتعود الصبر على الالام؟ بالتصبر، من يتصبر يصبره الله. كيف نتعلم الشجاعه؟ كما قلنا النصر من عند الله عز وجل. المسلم في حاله حرب مستمر، وان ترك الجهاد الذل، فان اطعتموهم اذلوكم وان عصيتموهم قتلوكم، ده مسائل الفتن الشديده. فالمسلم ما احياه الله في حاله جهاد، انما لو تركتم الجهاد فلقد علمتم النتيجه في حديث اذا تبعتم بالعينه، ولقد ذكرناه كثيرا فيما مضى. يبقى ربنا يعمل ايه؟ سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. يبقى المسلم لابد له باستمرار من الجهاد، اقدام، شجاعه، اقدام،

على رؤوسهم وعلى اموالهم, واما ان تكون على اموالهم وامتعه فقط بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله بماذا؟ بإيلاك الدول الكافرة. ما بقولش بإيلاك كل الناس, لان مسألة وجود اليهود والنصارى الكفار دي ايضا لها سنن اخرى كثيرة لابد منها. اما المسلم حاجة شهيد ازاي؟ اكثر الشهداء يبقوا من امة محمد ازاي؟ الجنة الناس تاخدها ازاي؟ اللي يقول لها الله محمد رسول الله يقول حقا من قلبه عالما بها غير ناقض لها. لا يعني اشد نعيم له ان ينتقل من هنا الى الجنات بتقدر ما يعدي على المراحل الابتلاءات الشديده التي بين الموت وبين دخول الجنه. قيل ادخلوا الجنه بمجرد موته, قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هم سنه ابليس القتال الفاضل جهادي زي من غير تنكيد الكافرين. تلك من سنن الله ومن رحمه الله وما يعلم جنود ربك الا هو. اذا فمن سنن الله القارعه تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. هذه من سنه الله عز وجل, وايات اخرى كثيره تنبئنا بهذا المعنى. لا بد من ضرب الكافرين بين الحين والحين. انظر مثلا الى ما اصاب الاتحاد السوفيتي. لا بقول في سنه الهلاك, لقد اهلكت الدوله الشيوعيه هناك, بس مرت على ايه؟ على كل هذه السنه اللي بتكلم عليها. انظر الى قارعه تشيرنوبل, انظر الى قارعة الشعب والنيادر اسقطها الله عليهم وفعلت اثارها حتى الان بعد عشرات ومئات السنين. انظر الى ما يجري عليهم في كل سنة, كل سنة تجد قارعات تنزل بهم. انظر الى الذي يحدث لامريكا الان, 11,000 فدان او قريبا من دارهم في الغابات تحترق تحترق وتكتين اعلان انما ولكن نصر الحمد لله انها قوارع تصيب الكافرين. انظر الى ما حدث لهم في هذا الاعصار المدمر, ظلوا يتفرجون عليه وهم ينظرون, اخذتهم الصاعقة وهم ينظرون, جاءهم الاعصار وهم ينظرون, وقد خبأوا الاتهم واقمارهم الصناعية ومقتنعاتهم الحديثة خبأوها تحت الارض. لم يستطيعوا ان يفعلوا اكثر من هذا, وقد علموا بقدر الله, علموا بقدر من الله ان هذا الاعصار آكل, وذلك ايضا من سنة الله الكونية. علموا منه وتنبأوا به بأجهزة الرزق التي خلقها الله عز وجل وقدر لها الله ان تكون معهم. علموا ولم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا, فاتى الاعصار على عشرات من مليارات الدولارات كما قال, اكثر من 30 مليار دولار, يعني من 30 الف مليون دولار, يعني اكثر من 100 الف مليون جنيه مصري. لحظة احصاء, ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. ضربة اقتصادية واحدة لبريطانيا في الاسبوع الماضي او الاسبوع قبل الماضي, ايه اللي حدث؟ نزلت العملات والمضاربات في الاتحاد السوفيتي, انخفض هناك سعر الجنيه الاسترليني بتاعهم فخسروا 10 مليار جنيه استرليني. 10 مليار يا الله, يعني اكثر من 100 ده ايه الكلام؟ هذه قارعات تصيبهم غير الفيضانات التي تصيبهم في فرنسا وهي تقتل الجميع. السنود السنود التي لا حصر لها, قوارع من الله, قوارع تصيب بريطانيا, قوارع تصيب فرنسا, قوارع تصيب اسرائيل, قوارع تصيب روسيا, قوارع تصيب كل البلاد, ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم ان الله حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. فهذه من سنن الله عز وجل. اذا القوارع دي موجوده في استدراج وسنة الاملاء والانذار قبل ده, وبعدين التجديد يبقى عند الاستدراج والاملاء, وبعدين في القوارع, ثم تاتي سنة اخرى من سنن الله عز وجل قبل ان يهلكهم الله سبحانه وتعالى عز وجل. اولا لكي يهلكهم الله لابد, هذا كما جرى في عادة الله عز وجل, ان يحدث لهم بغلا جديدا سوء العادة كما يقال. هم كفروا وهم ظلموا وهم كذبوا, انما اهلكهم ليه؟ لا يهلكهم الا عند حد معين بقدر. يا الله ان كل شيء خلقناه بقدر. انظر الى قوم صالح عليه السلام, ما الذي فعلوه؟ لن يهلكهم الله تعالى بكفرهم الذي سبق, ما اهلكهم بايه؟ لما قالوا بقى الناقه والدين واعمل لنا, فارسل الله ارسل اليهم الايه فظلموا بها, فظلموا بها. اذا لما ظلموا بها يبقى خلاص مفيش امل ثاني بقى, مفيش امل, مفيش حد هيؤمن منهم ثاني, كمل بقى خلاص. لان قريش هذه الاله اذا لا تنظرون. وذلك لما طلب اهل قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل الله عليهم ملائكه, طب ما لو جعلنا ملكا لقضي الامر. ما لو قيل ربنا انزل ملكا من السماء لقلنا الامر ليه لا ينظرون. لماذا لا ينظرون؟ تركب سنة الله عز وجل. الاخر من الانتهال انت بقى تتحدث كل طبع مين لك هذا بقى طب وريني كذا طب اصير لك كذا ده انت بقى في الحالة دي خلاص مفيش انهار بعد ذلك ان هنا الامر ايضا تنتهي فورا. ولذلك بالنسبة لهذه الامة وما منعنا ان نرسل بالايات اللي هم طالبينها يعني مش ربنا بقدمها ايات كثيرة بس اللي هم طالبينها الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل الايات الا تخويفا. اذا ما قال من سنن الله عدل ما تاب الاله يطلب الرب مننا كذا كاصحاب عيسى لما هي تطوع ربك ان نزل عني مائدة من السماء قال لهم اتقوا الله وبعدين قال لهم اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم مش هيدا عذاب عادي لاني عملتكم ما صلبتموه ده التحدي بقى اهل يستطيع ربك اذا عذبتكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين تلك عادة الله في خلقه تلك سنة الله فالالك نجي انت بعد الاستحقاق هذه من سنة الله عز وجل تعق عليه القول فدمرناها تدميرا. الله واذا اردنا ان نريد قرية الله اراد ان نريد قرية اما بسنة الهلاك وخلص يا رب لا نعم لا في سنة الهلاك ازاي امرنا القرية الثانية امرنا مثل فيها لذات الالام باع على وزنه فتسقوا فيها اللي يحدث تحق عليه القول هذه سنة الاستحقاق فدمرناها تدميرا. يبقى التدمير الذي يأتي متى عندما يحس القول ازاي يحدث الله لهم فوق العادة ظلما جديدا لم يأخذهم بظلمهم السابق وانما لما احدثوا هذا الظلم الجديد اجتمع هذا الظلم الجديد مع الظلم الكثير الذي كبت فأهلكهم الله به ويظن الجاهل ان الله اهلكهم لما ضربوا مثلا المسلمين بكلب او لما فعلوا كلب لا بل اهلكهم بظلمهم كخلف وانما حان الموعد بقدر الله عندما احدث الله لهم ظلما فوق العادة احدث الله لهم بغيا شريعا جدا بغيا فاحشا وعندئذ جاءت سنة الله تعالى بإهلاكهم هنا سنة الاستحقاق قبل ان يهلكهم. اذا لله تعالى سنن ولله في خلقه شعور قبل نهلك الكافرين في سنن كثيرة جدا لله عز وجل. انظر يقول لك ربنا سبحانه وتعالى برضه السؤال قائل طب يعني امريكا ما وصلتش للكلام ده لاوروبا يعني الانذار موجود وكل شيء موجود والانهار خلاص ما كفايه كده اما وضعت دولة الاتحاد السوفيتي التي اذيت وقضي عليها وانهارت ولنا فيها حديث ان شاء الله سوى المثل اول بعدها حتى يعني نثبت الامر الذي اريده والذي ما تحدثت في هذه المواضيع وهذه المسائل الا من اجلك عشان لا يفتن احد باحداث البوسنة والهرسنة هذا هو هدف من هذه الدروس والتي هي على اشدها الان على اشدها الان فبرضو السؤال ده على عجال لكن ربنا برضو ما قالكم شيء يقول لك يا اخي سبحان الله العظيم سنة الاخلاص احفظ الكلام جيدا لا تقول الا من بعد ان يعلم الله الرحمن انه لن يؤمن احد بعد ذلك انظر يا رحمة الله انت عايز تدمرهم لا ده في ناس حبيبة مسلمة بعد كده تخش الجنة انت عايز تبقى يعني رحمة ارادها الله انت تمنعها انت تستطيع ان تمسك رحمة اراد الله ورسالها فهذه من سنة لله عز وجل ويجي اللي قضيت على اكثر الناس ان ربنا اراد ان كجوع منهم يدخلون الاسلام وهذا هو الذي يحدث كل يوم. عايز ربنا يدمر عليهم ازاي؟ يدمر على قيادة على دورة على حاكم على رئيس ينتقم منه مثلا على حزب على سلسة على عصابة انما على الدولة الامة بالكامل ان بينهم مسلمين كثير. ولذلك بقول لك السنة الإله بتأتي متى عندما يعلم الله أنه لن يؤمن أحدا بعد ذلك لأنه الرحمن الرحيم ولأنه يفرح بتوبة عبده أشد من فرح أحدكم فاه منه بعيره في كلاء وعليه فراشه وكساءه وطعامه وشرابه وسلاحه واستيأس منه تماما ثم نام بظل شجرة ينتظر الموت وفي حالة غم شديد جدا ثم أفاق من موت ويستيقظ فإذا بيجد راحلته عندئذ أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. اراد ان يعترف لله بالربوبية فاخطأ وعكس القول من شدة الفرح اخطأ من شدة الفرح الله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد راحلته بعد ان فقدها ويأس ان يحصل عليها مرة اخرى. فمن سنة لا عجلا في حد حيؤمن يبقى الاهلاك ما يجيش ايه عين الله في ناس هيكون الاسلام من فرنسا او من انجلترا او من الى اخر. انظر الى قوم لوط عليه السلام. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قبل. خلاص مفيش حد تاني. خلاص تبتعش ليخان يفعلون ما تتعالش ان حسيك الاهلاك يأتي بقى. يصنع الفلك باعيننا. بالله استغفر الله الطلعة تهدي. يعني شاء عنه الله بالاهلاك وما حدش حلو من تاني خلاص. الاهلاك جاي وما عجلك مجاش يوم وليل. شو بقى نوح بقى صنع السفينة تأتي. فضل تأتي. سفينة عشرين مئة واحد غير من كل الزوجين اثنين. اذا فترة طويلة جد انت عملت تتبعك سفينة ربنا بيخلصت ليه. لا اله الا الله. اذا روحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. قال تبتعد مكان الطعام ويفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون الى اخر الايات. يبقى دي المسألة ايه؟ اللي بتسميها قلبين تاني. خلاص مفيش حد هيخش الإيمان تاني؟ نجدد ده. تلك سنة الله إهلاك الأمة. بس فين الشعر؟ مفيش حد هيخش الإيمان تاني. انظر إلى في سورة الزخرف إلى سياق عجيب. سياق عجيب. في لقطة من قصة فرعون. على وجه التخصيص في الآية 55 من سورة الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريد من آية إلا أكبر من أختها وأخذوهم بالعذاب. شوف الصارع بالعذاب أهو القرآن بيشرح بعضه إزاي وأخذوهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إذا في عذاب أي في قوارع لعله يا رب ويعود الرحمن الرحيم بيضرب الكافر إيه لعله أن يعود عشان يرجع يدخل الإيمان وأنت عنده يخلص وأنت في واحد يدخل الإيمان يا ولعله أخذوهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فقال يا ايها الساحر ادع لنا ربك ان يعاود عنك اننا شوف التوكيد بان مش اننا يعني ده ان زياد توكيد لا مهتدون وده توكيد بان والله اننا لا مهتدون. ايش لما ربنا فلما كشف معهم العداله اذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس بملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا القي عليه اسوره من ذهب او بعد كل اللي حصل ده وقلت اننا لمهتدون وكل ايات كان من رب العالمين سبحانه وتعالى ومفيش شيء يفوت ابدا بعد كل ده مفيش شيء ده ما دي حواشك عشان شوف سنه الله هناك هتيجي ازاي شوف السنه هتاتي ازاي انت عبد الله في التكييف وربنا بيخلصنا على الناس دول سبحان الله ده دي سنه لله سنه وربنا طبعا على فرعون اغرقه واله لماذا؟ لان موسى قام بالحق وبلغ رساله الله وقف معه العمالقه من الذين امنوا به وصدقوه ونحن سوء العذاب الى اخره. اذا المسألة ايه؟ ايه سوء الامنة بتقول؟ لان سنة المدافعة. بس ربنا يقول لك الكافرين يقول لكم ايه؟ ما لازم يكون في مدافعة. ان تكون في واحد مؤمن واقف يقول واي واد وهو بالقوة. هو ده المطلوب. فلا ننسى سنة الله تعالى عشان يهلكهم ان المدافعة لا تنسى هذه ابدا. نحن الان نتكلم في ماذا؟ كان سنة الاله لا تأتي الا بعد ان يعلم الله انه لن يؤمن احد بما بعد. كما وجدنا في سورة في قصة نوح عليه السلام ثم في قصة موسى هنا الفرعون بيستهين فلولا يطيع عليه أسورة من ذا كل ما تبدأ مش عاجبك كل الضفادع والدم والكمع كل الكلام بالآيات والمفصلات دي مش عاجبك فلولا يطيع عليه أسورة عايز آية من عنده هو. شوف اقتراح الآيات بقى اقتراح الآيات ده معناها تذمير هذا مفتاح الآيات ربنا عايز يقول فلولا يطيع عليه أسورة من ذا أو جاء معه الملائكة فرعون يؤمن بوجود الملائكة وألقي من فوق يعني انه عارف انه في اله فوق عرشه او جاء معه الملائكة او جاء حد بها السيطرات عبوته ظلم وعلوة او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين يعني اطاعوه خلاص بقوا كلهم فراعنة العسكرة متعرفة ده بقى فرعون لماذا؟ اطاعه مش وراء مش وراء ليه؟ يا برس انت البعيد مش وراء ليه؟ اطاعه مش وراء خلاص بقى فرعون فاطاعوه خلاص انت اللي يؤمنه واني لأظنك يا فرعون مذكورا هم اطاعوه صاروا على شاكلته النتيجة ايه؟ فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين افهمتم ما اريد قوله ان سنة الاله لا تاتي الا بعد ان يعلم الله انه لن يؤمن احد من هؤلاء الناس فاستغفى قوله فاطاعوا صاروا قوما مستخفين لا عمل فيهم لا ايمان لاحدهم فلما اسفونا اسفونا ودي السنة هذه السنة اولا السنة الهامزة والسين والفاء هي اصل يدل على اي شيء على الصوت والتلهف يعني يدل على صوت وتلهف ولكن انا اسف اول ما تتلهف هذه ولذلك الاساسة